إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب مسح الخف. ما كان الواجب في الوضوء إما غسل الرجلين أو مسح الخفين، وكان الغسل أصلا والمسح بدلا عنه، عقب باب الوضوء بباب المسح على الخفين. وقد ذكره الإمام الشافعي في المختصر في المزني بعد باب التيمم بجامع أن كل منهما مسح يجوز الإقدام على الصلاة، لكن صنيع المنهاج كالمحرر أولى، لأن التيمم لا يرفع الحدث بل هو مبيح، لكن الصحيح أن مسح الخف يرفع حدث الإيه؟ الرجلين. وعبارة المحرر: فصل في المسح على الخفين، فصل في المسح على الخفين، فهي مخالفة لعبارة المنهاج من وجهين. الوجه الأول أنه ترجم بالفصل لا بالباب، وهذا أولى من صنيع المنهاج، لأن الفصل يندرج اندراجا حقيقيا مباشرا في الباب قبله، بخلاف الباب فإنه بين الأبواب، بين الباب والباب تباين، بخلاف الفصل والباب فبين الفصل والباب عموم وخصوص مطلق. الفصل جزء من الباب، تمام تمام. فتعبير المحرر أولى من تعبير المنهاج، لأنه مشعر باندراج الكلام في المسح الخفين في باب الوضوء اندراجا أوليا، بخلاف التعبير بالباب. واضح هذا أولا. الوجه الثاني من الفرق من الفوارق أنه عبر في المحرر بالخفين، فصل في المسح على الخفين، لكن هنا عبر بالإيه؟ بالخف. والتعبير بالخفين أولى وأحسن. لماذا؟ لأن عبارة المنهاج المسح على الخف توهم أنه يجوز أن يلبس رجلا خفا وأن يمسح عليها وأن يغسل الرجل الأخرى، لأنه قال مسح على الإيه؟ على الخف، فيكون خفا واحدا لا خفان، تمام. فهذا ماذا يوهم؟ يوهم أنه يجوز أن تلبس خفا واحدا وأن تمسح عليها وأن تغسل الرجل الأخرى، مع أن ذلك غير جائز، إما أن تغسل الرجلين جميعا وإما أن تمسح الخفين جميعا. واضح. لذلك في منهج الطلاب مختصر من المنهج قال إيه؟ باب مسح الخفين، باب مسح الإيه؟ الخفين. فعدل عدل عن عبارة المنهج إلى عبارة المحرر كالتنبيه. واضح يا شيخ. لكن قد يجاب عن المنهاج بأن ألف قوله مسح الخف للعهد الشرعي، للعهد والمعهود شرعا أن الخف اسم للفردتين جميعا، أن الخف اسم للفردتين جميعا، وحينئذ يندفع هذا الاعتراض. واضح يا شيخ. بل تعبير المسح على الخفين فيه إيهام أيضا، أنه لو قطعت إحدى رجليه فإنه يجوز أن يلبس الرجل الباقية خفا وأن يمسح عليها، وسقط غسل الرجل الأخرى لكونها غير موجودة. لكن تعبير المسح على الخفين قد يوهم امتناع المسح على الخف في هذه الصورة، لكونه خفا واحدا لا خفين. واضح؟ طيب، على كل حال، قال: باب المسح على الخف. والكلام هنا منحصر في خمسة أبواب أو في خمسة مباحث، خمسة أطراف. الكلام في الباب المسح الخفي منحصر في خمسة أطراف. الأول في حكمه، وهذا الذي ذكره الشيخ بقوله يجوز في الوضوء، هذا حكمه. الطرف الثاني في مدته، وهو ما ذكره بقوله للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. الطرف الثالث في شروطه، هذا ما ذكره بقوله وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر إلى آخر الشروط. الطرف الرابع في كيفيته، وهذا ذكره بقوله ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح. الطرف الرابع هذا ولا الخامس؟ الخامس فيما يقطع تلك المدة، هو قوله إيه؟ ولو أجنب وهو بطهر المسح واجب تجديد لبس ولا مسح لشاك في مقال مدة إلى آخر ما قاله. فالكلام منحصر في خمسة أطراف. واضح يا شيخ، أو خمسة مباحث. قال رحمه الله: يجوز في الوضوء يجوز أن يجوز المسح على الخف، يجوز المسح لأن جوز هذا فعل مضارع، وإذا ذكر الفعل المضارع أدركت أنه لا بد من فاعل. أين الفاعل؟ لا بد أن يكون مذكورا أو محذوفا، وإذا كان مذكورا فبها ونعمة، لكن لا فاعل مذكور هنا، إذن هو إيه؟ محذوف، ضمير مستتر، يعود إلى إيه؟ إلى الترجمة، باب مسح الخف، إذن يجوز مسح الخف. واضح يا شيخ؟ قال يجوز في الوضوء. المراد بالجواز هنا مطلق الإذن، المراد بالجواز مطلق الإذن في العدول عن الغسل، عن غسل الرجلين إلى مسح الخفين. ومطلق الإذن هذا شامل للإباحة وللوجوب وللندب وللكراهة. المكروه مأذون فيه ليس محرما، وكذلك المندوب وكذلك الواجب وكذلك المباح. إذن مراده بالجواز هنا إيه؟ مطلق الإذن. لماذا فسرناه بذلك؟ لأن المسح على الخف قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، بل قد يكون حراما. تمام؟ تعتريه الأحكام الخمسة. حكمه الأصلي الإباحة، حكم المسح الأصلي أنه مباح، لكن قد تعتريه باقي الأحكام الخمسة، قد تعتريه باقي. فيجب مثلا إذا ضاق وقت الصلاة عن الغسل واتسع للمسح، يعني لو غسل رجليه لخرج، لو وقعت بعض الصلاة خارج الوقت، ولو مسح على خفيه أدرك جميع الصلاة في الوقت، فحينئذ يتعين عليه أن يمسح خفيه. كذلك لو كان معه ماء لا يكفيه لو غسل رجليه، لكن يكفيه لو مسح، فيتعين الايه؟ المسح حينئذ. واضح يا شيخ؟ نعم، هذا الوجوب. وقد يندب المسح على الخفين. قالوا كما لو كرهت نفسه مسح الخف رغبة عن السنة، رغبة عن السنة، فحينئذ نقول يندب له أن يمسح على خفيه إلى زوال تلك الكراهة، أو راغبت نفسه عن مسح الخفين شكا في دليله، في دليل جواز المسح، فحينئذ يندب في حقه أن يمسح على خفيه إلى أن يتحقق جواز ذلك، لأنه كأنه يعني معلوم من الدين بالضرورة، حكاه جمع غفير عن النبي صلى الله عليه وسلم، 70 من الصحابة كما قالوا الحسن البصري. قد يقول قائل يعني إذا شك في إذا رغبت نفسه عن السنة وكره السنة، ها قد يكون كافرا، صح؟ فنقول لا، هو هنا ما مرادنا بقوله كرهت نفسه المسح رغبة عن السنة لما في الغسل من مزيد النظافة، لما في الغسل لا لكونها سنة، لا لكونها المسح إيه، وإنما لكون الغسل إيه أنظف فقط. فحينئذ لا نقول هو كره السنة، نقول هو كره المسح لكون الغسل أفضل. طبعا لو رغب عنها لكونها سنة نقول هذا كفر، لو كره السنة كفر. واضح يا شيخ؟ طبعا من أنكر السنة وأقيمت عليه الحجمة، أنكر سنة معلومة ثابتة عن رسول الله وأقمنا عليه الحجة، فحينئذ هذا قد يعذر وقد لا يعذر. لكن من ازدرى سنة ثابتة، يعني يعلم أنها سنة ويقر بكونها سنة لكن استهزأ بها، كرهها، نقول كفر. هذا يلبس ملابس الإحرام مثلا وهو في الحج فغضب من هذا، يعني هو كان رسول الله مش لاقي غير ده يلبسه لنا كما يفعل بعض الناس، نقول هذا كفر يوم عرفة. تمام يا شيخ؟ يكره السنة هذا لا. طيب إذا احنا قلنا قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها كما لو غسل الخفة وكما لو كرر المسح، لأن ذلك يتلف الخفة، وللنهي عن غسل الخفة أصلا، فذلك أن نقول المسح هنا إيه؟ مكروه. ويباح على الأصل، ويباح على الأصل، وقد يحرم مع الإجزاء، يحرم مع الإجزاء، كما لو مسح على خف مغصوب أو ثمنه حرام، نقول هذا حرام لكن مع الإيه؟ مع صحة المسح. واضح؟ لا، لو كان الخف من الحرير نقول هنا حرم مع عدم الإجزاء، لأنه عصى باللبس. كذلك لو لبس المحرم خفا من غير حاجة، واحدة واحدة، نقول هنا الآن المسح على الخفين رخصة أو لا؟ رخصة. طيب لو لبس خفا مغصوبا حرم وصح المسح، لكن لو لبس المحرم خفا حرم ولم يجزئ. الفارق بينهما أنه هنا في مسألة الغصب لم يعص بنفس اللبس، إنما عصى بالغصب، عصى بجهة الايه؟ الغصب. لكن في الإحرام المحرم يحرم عليه لبس الخف أصلا، لبس كل محيط، فهنا عصى بنفس الايه؟ اللبس. واضح؟ لو لبس الحرير نقول لا، لم يعص بنفس اللبس، نقول يحرم مع الإجزاء. نعم يحرم مع الإجزاء. واضح يا شيخ؟ فهمتم الصور هذه؟ إذن قوله يجوز معناه الايه؟ يعني ايه المراد بالجواز؟ مطلق الاذن في العدول يعني الغسل الى المسح. واضح يا شيخ؟ طيب قال يجوز في الوضوء ولو وضوء صاحب ضروره، يعني لو كان سلسا او كانت مستحاضه فانه يجوز لهما ان يمسح على الخف ايضا، ويستبيحان به ما يستبيحانه لو بقي طهرهما كما سياتي في الشرح ان شاء الله. واضح؟ وكذا في الوضوء المجدد، يجوز في الوضوء ولو كان مجددا خلافا لقوم في هذا وذاك. قال بدلا عن غسل الرجلين، قوله بدلا عن غسل الرجلين معناه أن المسح كاف، أن المسح كاف عن الايه؟ عن الغسل. وليس المراد بكونه بدلا البدلية الحقيقية التي هي معناها توقف البدل على ثبوت عذر وفوات المبدل منه. التيمم بدل عن الوضوء، لكن التيمم لا يصح إلا بفوات الوضوء، أنه يتعذر عليه الوضوء لتعذر الماء أو حسا أو شرعا. تمام؟ فليس المراد بالبدلية هنا البدلية الحقيقية المتوقفة على عذر في الأصل وعلى تعذر الأصل، لا، المراد هنا بالبدلية يعني إيه؟ مطلق الإيه؟ مطلق العدول، أن هذا كاف وذاك كاف، لكن الأصل الأكثر والغالب الغسل لا المسح. واضح يا شيخ؟ نعم. قال بدلا عن غسل الرجلين. فالواجب على لابسه، على لابس الخف، الغسل أو المسح. الواجب على لابس الخف الغسل، هذا محال أصلا، لأنه حيث كان لابسا للخف فواجبه الايه؟ المسح. حيث كان لابس الخف بشروطه فواجبه المسح. فإذا نزع الخف هل نقول الواجب عليك وأنت لابس للخف الغسل؟ هو ليس بلابس حقيقة. فقوله فالواجب على لابسه الغسل أي بعد نزع الخفين، أي بعد نزع الخفين، فلا يكون لابسا لهما حينئذ، فلا يكون لابسا لهما حينئذ. فقول الشيخ فالواجب على لابسه الغسل أو المسح ليس بصحيح. ليه؟ لأن الصحيح أن الواجب على المتوضئ إما الغسل عينا حيث كانت رجله عارية، وإما المسح عينا حيث كان لابس للخف بشروطه، وليس المسح على الخف من قبيل الواجب المخير. ليه؟ لأن شرط أحد الأمرين المخير بينهما ألا يكون أحدهما متوقفا على شرط، والمسح متوقف على شروط لا على شرط واحد. واضح يا شيخ؟ فنقول إذا كان أحدهما معلقا بشرط امتنع التخير بينهما، امتنع التخير بينهما في حالة واحدة، امتنع التخير بينهما في حالة واحدة، هما مخير بينهما لكن ليس من قبيل الواجب المخير. واضح يا شيخ؟ فحينئذ نقول إيه؟ إذا لبس الخف بشروطه فلا يتصور، لا يتصور مع دوام اللبس وجوب الغسل، مع دوام الإيه؟ اللبس. ولا يتصور مع كون الرجل عارية ودوامها عارية وجوب المسح أو جواز المسح، لأنه لا يمسح إلا إذا كان لابسا بالشرط. واضح يا شيخ؟ فلا يمكن الجمع بينهما أصلا، بخلاف خصال الكفارة يمكن أن نجمع بينها أو لا، فهو ليس من قبيل الواجب. فقوله فالواجب على لابسه الغسل أو المسح، هذا قد يوهم أن المراد أن الغسل والمسح من قبيل الواجب المخير، لكن هذا ليس بإيه؟ ليس بذلك، كما نبه عليه الزركشوف البحر اعتراضا على عبارة الحاوي. الحاوي الصغير عبارته كعبارة الشارح هنا، أنه يوهم أن الواجب إما هذا أو ذاك على سبيل الإيه؟ على سبيل التخيير، على سبيل التخير. فاعترض عليه الزركشي بما قررناه في البحر ليس في الخادم يعني. قوله والغسل أفضل، والغسل أفضل من المسح، أخذ الشارح ذلك من قول المصنف يجوز، لأن قوله يجوز هذا فيه إشعار بأن المسح من حيث هو هو، خد بالك من حيث هو هو، من غير اعتبار آخر، ليس بواجب وليس بمندوب وليس بمحرم وليس بمكروه وليس بإيه بمكروه، مباح جائز، لأن هذا حقيقة الجواز، حقيقة الجواز أن يكون إيه مباحا، تمام. واستفيد من كون غسل الرجلين أصلا والمسح بدلا أن الغسل إيه أفضل، واضح. وأولا عبر بالإيه بالجواز، والتعبير بيجوز يشعر بكونه ليس بواجب ولا مباح ولا مندوب ولا محرم ولا مكروه. وقد أومأ في باب الوضوء وصرح كمان بأن الغسل أصل والمسح بدل، تمام. وحين إذ كان الأمر كذلك هذا مباح والغسل أصل، إذن الغسل إيه أفضل، واضح. نعم قال والغسل أفضل، لكن هذا من إيه، هذا إذا نظرنا إلى المسح من حيث هو هو، فلا ينافي أن المسح قد يكون واجبا في بعض الصور، وحيث كان واجبا فهو الأفضل، بل المتعين مش أفضل بس، وقد يكون المسح محرما في بعض الصور، لذلك احنا قلنا المسح من حيث إيه هو هو بقطع النظر عن الإيه عن الطوارئ. قال والغسل أفضل كما قاله في الروضة في آخر صلاة المسافر، واحترزوا بالوضوء عن الغسل. الشيخ قال يجوز في الإيه في الوضوء، ويحترز بقوله في الوضوء عن الغسل، وكذا عن إزالة النجاسة، وكذا عن إزالة النجاسة. فلو دميت رجله داخل الخف لم يجزئه أن يمسح على الخف من غير أن يغسل له النجاسة التي على الرجل، واضح يا شيخ. رجله جرحت ولبس الخف فوق الجرح وفي دم على الرجل، هل يجزئ أن يمسح على الخف ونقول طهرت الرجل، ولا لابد من نزع الخف وغسل الجرح؟ لابد من هذا، خلاص ده معفو عنه بقى، احنا بنقول في النجاسة التي لا يعفى عنها. يبقى قوله واحترزوا بالوضوء عن الغسل أي وعن إزالة الايه النجاسة. طيب قال واحترزوا الوضوء عن الغسل فلا يجوز المسح فيه، يعني في الغسل. فلو أجنب فغسل جميع بدنه إلا رجليه ثم مسح عنهم على خفيه، مسح على خفيه ليقوم المسح مقام الغسل في الغسل كما قام المسح مقام الغسل في الوضوء، هل يجزئه؟ لا يجزئ. قال فلا يجوز المسح فيه واجبا كان أي الغسل أو مندوبا، سواء كان الغسل واجبا أو مندوبا كما نقله عنهم أي عن الأصحاب في شرح المهذب. فيه يعني ها؟ فيه يعني في الغسل، فلا يجوز المسح فيه يعني في الغسل، تمام. قال وهو أي عدم إجزاء المسح على الخف في الغسل كما قال، أي قال المصنف في شرح المهذب، وهو مأخوذ من حديث الجنابة الآتي آخر الباب، وما رواه صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع إذا كنا سفرا يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام والأياليهن إلا من جنابة، ها واضح. وكذلك يوجد فرق نصه إلا من جنابة. وكذلك يوجد فرق بين الوضوء والغسل، أن الوضوء يتكرر كل يوم كثيرا، وحينئذ يشق معه كثرة نزع الخف والوضوء ولبسه، بخلاف الغسل فإنه لا يتكرر تكرر الوضوء، فإنه إيه المشقة فيه أخف، والأمر كلما ضاق اتسع، كلما كثرت المشقة حصل التوسيع، لذلك جوزناه في الوضوء ولم نجوزه في الإيه في الغسل. هذا في غسل الجنابة، فالشيخ هنا يقول إيه فلا يجوز المسح فيه واجبا كان أو مندوبا. يبقى الدليل جاء في غسل الجنابة في الغسل الواجب، ويقاس الغسل المندوب على الغسل الواجب، وكذلك يقاس غسل النجاسة على الجنابة بجمع إيه؟ بجمع عدم المشقة في كل، نقول نزع الخف عند كل وضوء يشقه، بخلاف نزع الخف عند كل غسل، لأن هذا لا يتكرر تكرر الوضوء، وكذلك بخلاف نزع الخف عند إصابة النجاسة، لأن النجاسة لا تتكرر كتكرر الوضوء. هل تنجز في اليوم 5 مرات مثلا؟ لا يحصل. تمام؟ طيب. قال للمقيم يوما وليلة، يبقى يجوز مسح الخف للمقيم، يجوز مسح الخف في وضوء للإيه؟ للمقيم، ولو كان عاصيا بإقامته، ولو كان عاصيا بإقامته. أنا عندي عبد قلت له سافر إلى طنطا مثلا، فعصى وأقام، إقامته هذه عصيان أو لا؟ لأنه يجب عليه أن يطيع سيده. تمام؟ فنقول يجوز لك أيضا أيها المقيم أن تمسح يوما وليلة وإن كنت عاصيا بالإقامة. واضح؟ ومثل المقيم المسافر سفرا قصيرا. تمام؟ ما هنا الآن الرخص لا تناط بالمعاصي، هل نفس الرخصة نيلت بالإقامة؟ يعني رخصة المسح على الخف ما سببها؟ هل الإقامة ولا لبس الخف؟ وهل لبس الخف محرم في العبد العاصي هذا؟ لا، الإقامة هي المحرمة. واضح؟ الآن استباحة 3 أيام، ما سببها؟ السفر. هو لو سافر سفر معصية، لو كما سيأتي معنا مثل المقيم، المسافر سفرا قصيرا والمسافر سفرا طويلا، لكن عاصم بالسفر، عاصم بالإيه؟ بالسفر، مش في السفر. تعرفون طبعا الفرق بينهما. إذا كان عاصيا بالسفر، إذا لم يكن عاصيا بالسفر وسافر سفرا طويلا، يباح له المسح 3 أيام بليالهن. نقول سبب رخصة المسح على الخف يوم وليلة لبس الخف، لبسه، لكن استباحة 3 سببها السفر، فلما كان عاصيا بالسفر منعناه من ذلك لكون الرخص لا تناط بالمعاصي، ولأن الرأس سفر لما كان محرما لم ننطه الرخصة بذلك السفر المحرم. فهمت الفرق؟ لكن في المقيم لما كان عاصيا بإقامته هو لم يستبح مسح الخف بسبب الإقامة، واستباحه بسبب اللبس. واضح؟ فلا يشترط فيه أن يكون مطيعا أو عاصيا. واضح؟ إذا نشزت بالإقامة كذلك تمسح يوما وليلة. قال للمقيم، احنا قلنا ولو عاصم بإقامته ولو مسافرا سفرا قصيرا أو طويلا وهو عاصم به، قال للمقيم يوما وليلة، وللمسافر أي للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، وهو السفر الطويل المباح، السفر الطويل المباح. قال وللمسافر 3 بلياليها، أي بلياليها المتصلة بها، كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشارح. وفي القديم قول أن المسح لا يتأقت بوقت ما، يعني مطلقا، خلاص، لحديث رواه أبو داود لكن اختلف في إسناده كما نص عليه الإمام الشافعي. طيب انتبهوا، الشيخ هنا أطلق المسافر، لم يقل مسافر سفر طويل مباح، فيرد عليه أسفار، يدخل في قوله وللمسافر، يدخل فيه مسافر سفر قصير مع كونه يمسح يوما، ويدخل فيه مسافر سفرا طويلا لا تقصر فيه الصلاة بأن كان عاصيا بالسفر، وهذا يمسح يوما وليلة. واضح؟ هذا اعتراض قد يرد أو يرد على المصنف بالفعل، سيجيب عنه الشارح فيما بعد، لكن انتبهوا لكونه اعتراضا واردا. قال لحديث ابن خزيمة وحبان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وروى مسلم عن شريح بن هاني إن قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من الحدث. انتبه، قالوا أي من الحدث، يعني وابتداء مدة المسح من الحدث، وقال يوم وليلة وثلاثة بلياليها، متى تبدأ؟ قال من الإيه؟ من الحدث، يعني من تمام الحدث، من انتهاء الحدث، من آخر الحدث. فصاحبنا توضأ ولبس الخفين ونام، استيقظ بعد 20 ساعة، عند استيقاظه بدأت مدة الخف، بدأت مدة المسح، بدأ اليوم والليلة أو بدأ الثلاثة بلياليها. واضح؟ هذا الذي اعتمده شيخ الإسلام وابن حجر والخطيب والشهاب الرملي في شرح الزبد كما، لكن الشهاب الرملي في حواشي الروض وتبعه ابنه الشيخ محمد الرملي في النهاية أنه تفصيل، قالوا الحدث إما أن يقع باختياره وإما أن يقع بغيره اختياره، الذي يقع بغير اختياره البول والغائط والريح، البول والغائط والريح والجنون، زوال العقل يعني، تمام، غير النوم. قالوا إذا كان، والذي يقع باختياره، قالوا النوم والمس واللمس. يبقى عندنا كم حدث يقع باختياره؟ ثلاثة. باختياره كم؟ ثلاثة. ليه؟ النوم والمس واللمس، يعني من شأنه أن يكون باختياره، واضح؟ وكذلك البول والغائط والريح والجنون، يعني من شأنه أن لا يكون باختياره. هو يطرأ عليك البول وأنت ماشي في الطريق، هل تقول مش وقته؟ انتظر لما أصل البيت؟ غير يعني من شأنه أن يكون كذلك. فلا ينافي أنك أحيانا تقول أدخل الحمام من غير سبب، يعني لا بسبب لكن مش بسبب طارئ يعني. طيب، فالشيخ يقول إذا كان الحدث باختياره فيكون ابتداء المدة من أول الحدث، من أول. فصاحبنا لبس الخف، توضأ ولبس الخف ونام واستيقظ بعد 24 ساعة، نقول وجب النزع الآن، لأنك ابتدأت مدتك متى؟ من أول الحدث، يعني من أول النوم، واضح؟ لكن من غير اختياره قالوا من آخر الحدث، يعني البول والغائط والريح والجنون من آخر الايه؟ من آخر الحدث لا من أوله، واضح ولا غير واضح؟ هذا التفصيل الذي قاله الشمس الرملي تبعا لأبيه في حواش الرو، لكن أبوه نفسه في شرحه على الزبد تبع الجمهور القائلون بأن الاعتبار من آخر، وهو صحيح وسيأتي دليله إن شاء الله. إذن قوله من الحدث عرفنا ما فيه، قال من الحدث بعد لبس، أي من تمام الحدث الكائن بعد لبس الخفين. يبقى ابتداء المدة من أول الحدث أو من آخر الحدث على التفصيل الذي قلناه، لكن تعيين قدر المدة، تعيين قدر المدة، أهي يوم وليلة أو ثلاثة بلياليها، هذا إنما يكون بالمسح الرافع للحدث، يكون بالإيه؟ عندنا متى يمسح يوما وليلة؟ إذا كان مقيما، صح؟ كيف نعتبر كونه مقيما؟ بالمسح الرافع للحدث. وكيف نعتبر كونه مسافرا؟ بالمسح الرافع للحدث. يعني إيه الكلام ده؟ نعطيكم مثالا، رجل توضأ ولبس الخف، هل ابتدأت المدة؟ بالاتفاق لا. هل يمسح يوما وليلة أو يوما أو ثلاثة بلياليها؟ لا نعرف. نقول انتظر، أحدث صاحبنا، أحدث صاحبنا وهو مقيم، وهو ليه مقيم، ابتدأت المدة أو لا؟ ابتدأت. طيب صاحبنا لم يمسح، لم يتوضأ، بعد 20 ساعة سافر، ابتدأ مسافرا ثم مسح على خفه وهو مسافر، يبقى ابتدأ المسح الرافع للحدث متى؟ في السفر. حينئذ نقول هذا يستبيح يوما وليلة، ابتدأ أول الثلاثة، يستبيح ثلاثة بلياليها، عفوا، ابتدأت الثلاثة من حين الحدث، من حين الايه؟ الحدث الحاصل في الإقامة، فهمت؟ يبقى الحدث المدة ابتدأت بالحدث لكن تعين قدرها بالمسح. يبقى خد قاعدة، تبتدئ المدة بالإيه؟ بالحدث، يتعين قدرها بالمسح الرافع للحدث. بقول المسح الإيه؟ ما هو ممكن أكون لا تبتدئ المدة، أنا لم أحدث أصلا لكن توضأت وضوءا مجددا ومسحت على الخف 20 مرة، لا تبتدئ المدة بهذا، لكون المسح هنا ليس بإيه؟ برافع للحدث، ولم تترخص الآن بعد الرخمة. إحنا مش ألم نقل أن المسح رخصة؟ متى ترخصت بالفعل؟ عند رفع الحدث، لكن قبل ذلك أنت لا تحتاج إلى تلك الرخصة أصلا، لأنه لم يتعين عليك وضوء، واضح يا شيخ؟ طيب، يبقى قوله من الحدث بعد لبس عرفنا ما فيه. طيب صاحبنا من الحدث بعد لبس، بعد لبس يبقى لابد أن حصول اللبس أولا ثم حصول الحدث طبعا. طب صاحبنا لبس، توضأ ولبس الخف وأحدث، توضأ لبس الخفة أحدث، فتوضأ ثانيا وغسل رجليه داخل الخف، وغسل رجليه داخل، ارتفع حدث رجليه أو لا؟ المدة ابتدأت من أمتى؟ ابتدأت من اللبس الأول. ثاني صاحبنا محدث الآن، توضأ وغسل رجليه ولبس الخفين، جيد، أحدث حدثا أول، كويس. طيب، فتوضأ وغسل رجليه داخله الخف، وغسل رجليه داخله الخف، ثم أحدث ثانيا، ثم أحدث ثانيا، ها المدة تبتدئ من الحدث الأول أو من الحدث الثاني؟ الأول، لأنه الكائن بعد اللبس. نعم. انتبه، الحدث الأول توضأ ولبس الخف ثم أحدث، ثم توضأ ثانيا وغسل رجله داخل الخف ثم أحدث ثانيا، هل الحدث الثاني وقع بعد لبس؟ لا، لا. هو استدامة لبس، هذا استدامة لبس، لكن الحدث الأول وقع بعد لبس أو لا؟ فالمدة تبتدأ من عنده، هذا معنى قول الشيخ بعد إيه؟ بعد لبس. فهمنا؟ فهمت يا شيخ؟ طيب، قال لأن وقت المسح يدخل بالحدث، لأن وقت المسح الرافع للحدث، لأن وقت المسح الإيه؟ يعني إيه وقت المسح الرافع للحدث؟ يعني الرخصة تبدأ متى؟ وقت الترخص يبدأ من متى؟ من الحدث، لأنه إذا إذا لبس الخف ولم يحدث هل هو مترخص الآن؟ طب توضأ وضوءا مجددا هل هو ترخص الآن؟ لا ترخص. فقول الشيخ لأن المسح يعني المسح الرافع للحدث، ما معنى المسح الرافع للحدث؟ يعني وقت ابتداء الرخصة يبدأ من إيه؟ من الحدث الآن، لأنه إذا أحدثت جاز لك أن تترخص، قبل الحدث لا تحتاج إلى الترخص، لذلك اعتبرنا ابتداء المدة من الحدث، لا من عند المسح ولا من عند اللبس، لا من عند المسح ولا من عندي اللبس، اعتبرناه من إمتى؟ من الحدث. لماذا؟ لأنه بالحدث دخل وقت الترخص، صح؟ لا. الآن العبادة، المسح عبادة أو لا؟ عبادة. طيب، طالما المسح عبادة لا معنى لوقت العبادة إلا ما إلا الوقت الذي يجوز فعلها فيه. الآن المسح هذا عبادة ولا غير عبادة؟ عبادة، عبادة مؤقتة أو غير مؤقتة؟ مؤقتة. ما معنى كونها عبادة مؤقتة إلا إذا كان وقت أول وقتها الوقت الذي تجوز فيه تلك العبادة؟ متى يجوز المسح المبيح للرخصة؟ بعد الحدث. فلذلك اعتبرنا المسح من حين الإيه؟ فهمنا دليل المذهب؟ هو صعب شوية لكن فهمناه. طيب، هم تكلموا عن أول الحدث وآخر الحدث، هم أصلاً يعني كيف فهموا هذا الأول الحدث وآخر الحدث وفي أثناء الحدث مثلاً من أي يأخذون هذا الحكم أصلاً؟ طيب، الآن الأحاديث جاءت مطلقة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إذا كنا سفرا، وهكذا. وحديث علي الذي تقدم معنا، يوم وليلة للمقيم وثلاثة ولياليهن للمسافر. طيب، إذن الحديث عين المدة وأطلق ولم يبين هل هي من الحدث أو من غير الحدث، لذلك وقع الخلاف في ذلك. عندنا وجه يقول المدة تبتدئ من اللبس، وهذا اختاره السبكي، تقي الدين السبكي، يعني بمجرد أن لبس الخف بدأت الثلاثة أيام وبدأ اليوم والليلة، جيد؟ طيب، النووي رحمه الله اختار تبعا لابن المنذر أن المدة تبتدئ من المسح الواقع بعد الحدث، مش من الحدث، من المسح الواقع بعد الحدث. كيف أخذه؟ قال لأن الحديث ماذا يقول؟ إذا كنا سفرا أن نمسح يوما وليلة مثلا للمقيم وثلاثة ولياليهن للمسافر، جيد؟ أنا الآن كيف أستبيح وأمسح يوما وثلاثة أيام إلا إذا بدأت المدة من حين أن مسحته؟ شوف الحديث بيقول إيه؟ أن نمسح في الحديث علي السابق هذا قال إيه؟ جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، يبقى يمسح كم يوم؟ يمسح ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام. الآن صاحبنا لبس الخف وأحدث ولم يمسح إلا بعد يوم، على قولنا على المعتمد سيمسح كده كم يوم؟ بقي له يومان، يبقى هذا ينافي الحديث أو لا؟ هو لم يمسح ثلاثة أيام، مسح يومين فقط، صح؟ لأجل ذلك قال النووي المدة تبتدئ لظاهر الحديث من المسح الرافع للحدث. فهمنا؟ السبكي قال لا، من أول اللبس، لأنك إذا لبست استبحت الرخصة. كيف تستبيح الرخصة؟ قال لأنه يجوز لك أن تمسح في الوضوء المجدد، وهذا هو المتيقن. أنا عندنا في إيه اختلاف، هل المدة تبدأ من اللبس ولا من الحدث ولا من المسح بعد الحدث؟ في خلاف، الأحوط من اللبس. قال إذن إذا جاز لك أن تترخص بالمسح في الوضوء المجدد مع كوني ذلك هو الأحوط فيتعين، لأن هذا المسح أصلا رخصة ولا يصار إلى الرخص إلا بيقين. فهمنا طريقة السبك إزاي؟ وفهمنا طريقة النووي إزاي؟ المذهب بقى يقول إيه؟ مذهب يقول قبل أن تحدث لا حاجة لك بالرخصة، بعد أن أحدثت بدأ لك جواز الترخص. فإذا لم تمسح ومر عليك يوم أنت مفوت لحقك أو لا، بإرادتك أو لا، خلاص الشارع لا ينظر إلى هذا لكونك فوت حق نفسك، كويس كده؟ هذا أمر، دليل الأول. الدليل الثاني قالوا المسح عبادة مؤقتة، المسح عبادة بالإجماع أو بالاتفاق، بلاش الإجماع، ولا معنى لكونها عبادة مؤقتة إلا دخول، إلا أن وقتها يدخل بإيه؟ بوقت استباحتها. متى تستبيح المسح الرافع لحدث؟ بعد الحدث. فهمنا؟ فلذلك قالوا إيه؟ المدار على بدء الحدث، على وقوع الحدث، لا على المسح ولا على اللبس. نقول هذه ليست برخصة، لأنه أصلا لا تحتاج إليها، لأن رخصة تغيير الحكم من إيه؟ من صعوبة إلى سهولة. هل أنت إذا أردت أن تجدد هل تحتاج إلى الانتقال من الصعوبة إلى السهولة؟ لا تحتاج إلى هذا أصلا، لأنك تستبيح الصلاة من غير أن تمسح على خفيك، لا تحتاج إلى الوضوء أصلا، صح؟ فهمنا يا شيخ ده دليل المذهب؟ طيب، قال لأن وقت المسح، يعني لأن وقت الرخصة، يعني لأن وقت الإيه؟ يدخل بالحدث، فاعتبرت مدته، أي مدة المسح منه، يعني من الإيه؟ من الحدث. فهمنا كلام الشارح؟ طيب، واختار المصنف في شرح المهذب قول أبي ثور وابن المنذر أن ابتداء المدة من المسح، أي من المسح الإيه؟ الرافع للحدث، لأن قوة الأحاديث تعطيه، أي تنتج هذا الحكم، تنتج هذا. كيف تنتجه؟ أن الشارع قال أن نمسح ثلاثة أيام، قال نمسح بالفعل، مش نمسح بالقوة، نمسح بالفعل ثلاثة أيام. الآن إذا أنا لبست الخف وأحدثت ومضى علي يوم لم أمسح فيه ثم مسحت يومين، هل أنا كده استباحت مسحت بالفعل يومين ولا ثلاثة؟ يومين. الحديث يقول ثلاثة أيام مسح بالفعل، تمام؟ قال هذا ظاهر الحديث، فلذلك أخذ به النووي عملا بظاهر الحديث. واضح يا شيخ؟ يعني نفس الكلام، لا غير ابن السك، سك يقول من أول اللبس، هنا من المسح. ابن السبكي نفسه يقول ايه؟ من اللبس لا من المسح. واضح؟ طب الشيخ الإسلام في شرح البهجة يقول وإنما يكون ذلك إذا كانت المدة من المسح، وإنما يكون ذلك يعني وإنما يكون المسح ثلاثة أيام، يكون المسح بالفعل ثلاثة أيام إذا كانت المدة من المسح لا من الحدث. لماذا؟ لأنه إذا كانت المدة من الحدث قد يستمر يوما أو يومين ولا يمسح، ثم يمسح يوما واحدا فيكون قد مسح يوما لا ثلاثة أيام، والحديث يقول أن نمسح ثلاثة، نمسح بالفعل يعني، فهمنا؟ قال ولأنه دليل, دليل, دليل ثان للمصنف لقول أبي ثور بن المنذر, ولأنه إذا أحدث حضرا ثم سافر ومسح سفرا أتم مدة سفر اعتبارا بالمسح, اعتبارا بالإيه؟ بالمسح. قال وأجاب أصحابنا عن الأخبار عن قوة الحديث تعطيه كلام الشارح ده, قال بأننا نقول بما صرحت به تلك الأحاديث أيضا إذا مسح عقب الحدث. الآن الحديث هنا يقول إيه؟ نمسح ثلاثة أيام, نقول نحن نقول بذلك أيضا أنه يمسح ثلاثة أيام, لكن محل ذلك إذا مسح بعد الحدث مباشرة, بعد الحدث مباشرة. قال فإن أخر, فإن أخر المسح فهو مفوت على نفسه ذلك الوقت, فهو مفوت على نفسه ذلك الوقت. قال وأجاب عن القياس وقياس المدة على إكمال الثلاثة إذا مسح سفرا, يعني هو بدأ المس بدأت المدة في الحضر لكنه استوفى مدة السفر لكونه ابتدأ المسح في السفر, فكأنه اعتبروا المسح هو المعين للقدر. تمام. قال وأجاب عن القياس بأن العبرة في ابتداء المدة بجواز الفعل, ابتداء المدة متى يجوز المسح بالحدث, ليه؟ لأنها عبادة مؤقتة, لأنها عبادة مؤقتة, فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها, من حين جواز فعلها. قال وهو يجوز بالحدث, وهو أي المسح يجوز بالحدث, والعبرة في قدر المسح بالتلبس به, العبرة بالقدر بالتلبس في المسح, لكن العبرة في ابتداء المدة بجواز الفعل. ومتى يجوز الفعل؟ إذا أحدث. فهمنا؟ لماذا؟ قال لأنه عبادة, بدليل أن من سافر وقت الصلاة قصرها دون من سافر بعد إحرامه بها, فدخل وقت المسح, فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداؤه كابتدائها. واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن, سواء سبق اليوم الأول ليلته, اضبط العبارة, سواء سبق اليوم الأول ليلته, يعني الليلة سبقت اليوم الأول. تمام. بأن أحدث وقت الغروب. شوفوا يا مشايخ, هذا الشيخ عايز يجيب عن اعتراض يرد على عبارة المصنف. الشيخ قال ثلاثة بلياليها, صاحبنا لبس الخف وأحدث عند الفجر. هو أولا قبل أن نقرر نقول عندنا الليلة اليوم سابقة عليه, صح؟ يعني الآن نحن في يوم الإيه؟ الثلاثاء. لما يؤذن المغرب بعد قليل دخلنا في ليلة الأربعاء, يبقى الليل سابق على الإيه؟ على اليوم. واضح؟ إذن لما نقول ليلة اليوم مرادنا بذلك الليلة السابقة, الليلة الإيه؟ السابقة. واضح كده؟ يبقى ليالي الأيام هي الليالي السابقة على الأيام. فهمت؟ هذا في اللغة, ليالي الأيام هي الليالي السابقة على الأيام, لأن الليل سابق للنهار. كويس كده؟ طيب, هنا لو أن الشخص لبس الخف وأحدث عند الفجر سيمسح, مثلا لبس الخف في فجر السبت سيمسح يوما, يوم السبت كله, ثم ليلة الإيه؟ الأحد, ثم يوم الأحد, ثم ليلة الاثنين, ثم يوم الاثنين. إذن مسح ثلاثة أيام وليلتين, صح؟ ما هو ثلاثة أيام وليالي الأيام, وليالي تلك الأيام. يوم السبت فاتت ليلته, سبقت, إذن إيه؟ غير معتبرة. سيمسح بقى فقط السبت, لا نهار السبت فقط, وليلة الأحد ويوم الأحد, وليلة الاثنين ويوم الاثنين بس. لماذا لا يمسح ليلة السبت؟ نقول لأنها فاتت, والشيخ قال ثلاثة أيام ولياليها, وليلة السبت فاتت. لكن هذا غلط غير مراد, لكن هذا غلط غير مراد. إنما المراد بقولي ولياليها، ليالي تلك الأيام يعني الليالي التابعة للأيام المتصلة بالأيام، سواء كانت ليلة لليوم أو لغيره، فالمراد الليلة المتصلة باليوم لما سبق. ليست الليلة السابقة له حقيقة، ليست ليلة اليوم حقيقة، إنما اليوم، إنما المراد أي ليلة اتصلت بهذا اليوم سواء تقدمت أو تأخرت. فالمدار على الساعات، المقيم 24 ساعة، 24 ساعة، وللمسافر 72 ساعة. يعني كنا نقول ثلاث ليال بأيامهن أو ثلاث أيام بليلهن. ماشي، أو نقول ثلاثة أيام بلياليها المتصلة بها. أو ثلاث ليال أو ثلاث ليال. تمام، أو نقول ثلاثة أيام مع ثلاثة ليال، أو نقول 72 ساعة ولنتهي. خلاص يا شيخ. فالشيخ هنا بقى يجيب عن هذا الاعتراض الذي قد يرد، فقوله هو المراد بلياليهن، انتبه ضمير هن يعود لإيه؟ الأيام. وإحنا قلنا أن ليلة اليوم سابقة عليه. قال ثلاث ليال متصلة بهن، أي بهذه الأيام، سواء سبق اليوم الأول ليلته، سواء الليلة جاءت أولا ثم اليوم كما هو معتاد. قال بأن أحدث وقت الغروب، إذا أحدث وقت غروب الشمس دخلت الليلة أولا أو لا، ثم يومها، ثم الليلة الثانية، ثم يومها، ثم الليلة الثالثة، ثم يومها. الأمر واضح. تمام. قال أم لا، يعني إيه أم لا؟ يعني سبق اليوم الأول ليلته، لذلك قال كأن أحدث وقت الفجر، إذا أحدث وقت الفجر فاتت ليلة هذا اليوم. لكن لا مشكلة، لأن الليلة الآتية هي متصلة بهذا اليوم فتعتبر معه، فتعتبر معه. واضح. قال فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار، يعني إذا أحدث في أثناء يوم، أثناء المدة من ليل أو نهار، نكمل المنكسر لا مشكلة. يبقى الاعتبار بعدد الساعات، الاعتبار بعدد الايه. قال فلو أحدث في أثناء الليل، في نصف الليل أو النهار، اعتبر قدر الماضي منه، أي من المذكور ليلا أو نهارا، من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم. يعني إذا أحدث في وسط النهار كملنا المنكسر من اليوم الثاني، وإذا أحدث منتصف الليل كملنا المنكسر من الليلة الثانية. فالمدار على عدد الساعات، مدار على عدد ساعات. تقول لي هو كان الصحابة عندهم ساعات وبيعتبروا الأمور بالساعات؟ نقول لا، كانوا يعتبرونها بالصلوات. اليوم فيه خمس صلوات، وكمان عندنا الآن حديث ثلاثة أيام نستوفي الرخصة كما هي أو لا، هذا هو حقيقة اليوم 24 ساعة. واضح يا شيخ؟ طيب. ثم قال ثم مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا. فين المبتدأ؟ مسح المسافر ثلاثة. أين الخبر؟ جملة يستدعي. واضح؟ طيب، هذا شروع في الجواب عن الاعتراض الذي قلناه أول الدرس. احنا ماذا قلنا؟ قلنا قول الشيخ وللمسافر ثلاثة بلياليها يدخل فيه السفر القصير، ويدخل فيه العاصي بالسفر إذا كان طويلا. فالشيخ يجيب عن هذا الاعتراض. كيف يجيب؟ نعم، نقول ما هو السفر الطويل وما هو السفر القصير؟ السفر الطويل ما هو؟ ما قدره يعني؟ مرحلتان. طب ما قدره بالأيام؟ أربعة أيام. واحد ناس من الأصحاب يقولون يومان، وناس تقول ليلتان، وناس تقول يوم وليلة. صح؟ المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد، ما هو يومين كيوم وليلة، وليلتان يعني كيوم وليلة. فالمدار على إيه؟ على اليوم والليلة، يعني 24 ساعة، يعني 24 ساعة. بعضهم يقول يومان معتدلان، والآخر يقول ليلتان معتدلتان. ما المراد بالاعتدال؟ يعني أن يكون إيه؟ 12 ساعة. يعني أن يكون اليوم 12، لأن أنا سمعت بعض العصريين يقول يومان معتدلان يعني الجو معتدل. ليه؟ ولك لأنك إذا كان حارا ستعرس لن تسير في الحر، والليل تكون معتدل، لأنك إذا كان باردة لا تسير لا تمشي. لا طب قول يوم وليلة معتدلان برضو. سنة صرح في التحفة بأن المراد بالاعتدال أنها 24 ساعة فلكية، يعني ابن حجر أثل الليلة. نثير الأثقال، نعم. طيب المهم عرفنا أن السفر الطويل قدره إيه؟ يوم وليلة. السفر القصير أقل من يوم وليلة. إذن السفر الطويل يوم وليلة فأكثر، والسفر القصير أقل من يوم وليلة. كويس كده؟ طيب إذا تقرر هذا فنقول الحكم على المسافر، معنا بالكيلومتر دلوقتي، خلينا بس نفهم كلام الشيخ، الحكم على المسافر بكونه يمسح ثلاثة أيام، هذا يستدعي أن يكون متلبسا بالسفر في هذه الأيام الثلاثة. لما نقول المسافر يمسح ثلاثة بلياليها، هذا يستدعي أن يكون ذلك الشخص متلبسا بالسفر ثلاثة أيام بلياليها. ليه؟ لأن لفظ المسافر اسم فاعل، صح؟ ما هو اسم الفاعل؟ اسم يدل على ذات وصفة قائمة به حقيقة. إذن هو متلبس بالسفر أو لا؟ متلبس بالسفر. وإذا كان سفره ثلاثة أيام بلياليهن، إذن هو سفر طويل أو لا؟ سفر طويل وزيادة، لأن السفر طويل يوم وليلة فقط. ما سفر طويل يوم وليلة فقط، واضح يا شيخ؟ ولا يتصور أن يمسح المسافر أقل من سفرا قصيرا أقل من يوم وليلة أن يمسح ثلاثة أيام لكونه لا يتلبس بالسفر ثلاثة أيام. الشيخ قال له إيه؟ المسافر، أنت تقول لي ما هو يوجد مسافر سفر قصير، صح؟ نقول مسافر سفر قصير لا يدخل. ليه؟ لأنه ليس مسافرا ثلاثة. الشيخ يقول المسافر يمسح ثلاثة أيام، هل المسافر سفرا قصيرا سيظل مسافرا ثلاثة أيام؟ لو كان مسافرا ثلاثة أيام لكان سفره طويلا. ليه؟ لأن احنا قلنا مسافر هذا اسم فاعل يدل على إيه؟ على التلبس بالفعل. إذن هو لابد متلبس بالسفر ثلاثة أيام لابد، فإذا تلبس به أقل من ثلاثة أيام نقول هذا إيه؟ خلاص ليس مسافرا سفرا طويلا، ليس مسافرا، صح؟ لأن من سافر أقل من إيه؟ لا هو مسافر لكن سفر قصير. إذن لما شق قول الشيخ ثم المسافر ثلاثة، يعني مسافر ثلاثة أيام وهو سفر طويل، يستدعي أن يكون سفره قدرها، يعني قدر الثلاثة الأيام، يعني قدر الثلاثة الأيام ولو ذهابا وإيابا. تقولي طب ما هو ممكن يسافر يوم وليلة فقط وهذا سفر طويل، صح؟ وممكن يسافر يومين فقط، يومين وليلتان يعني، وهذا سفر طويل ولم يتلبس بالسفر ثلاثة أيام. الشارح يقول بعد ذلك إيه؟ فإن كان دون الثلاثة الأيام ولياليها، فله كم حالة؟ قصير وطويل. هو مسافر الآن، هو الآن إيه؟ مسافر. قال مسح في القصير مدة المقيم وفيما فوقه إلى أن يقيم. كيف يعني؟ الآن هو لما كان سفره أقل من ثلاثة أيام، إذن كيف يكون؟ إما أن يكون أقل من يوم وليلة، إما أن يكون أقل من يوم وليلة، وإما أن يكون يوم وليلة فأكثر لكن أقل من ثلاثة أيام، صح؟ هل في احتمال رابع؟ إذا كده المسافر له ثلاثة أحوال، إما أن يكون سفره ثلاثة أيام فأكثر، وإما أن يكون سفره أقل من يوم وليلة، وإما أن يكون أكثر من يوم وليلة أو يوم وليلة فأكثر لكن أقل من ثلاثة أيام. إذا كان سفره ثلاثة أيام فأكثر يستدعي أن يكون سفره ثلاثة أيام بالفعل وأن يكون طويلا، واضح؟ طيب إذا كان سفره أقل من يوم وليلة، الشيخ قال إيه؟ فإن كان دون الثلاثة مسح في القصير مدة المقيم. ما هو السفر القصير؟ أقل من يوم وليلة. ما هي أقل مدة المسح؟ إذن في السفر القصير سيمسح أقل المدة، لأن نقول له يمسح ساعة ولا ساعتين على قدر سفرك. إذن إن كان سفره قصيرا سيمسح بقدر سفره القصير وزد عليه باقي مدة المقيم. فهمنا؟ طيب، نقول إن كان سفره أقل من ثلاثة أيام، فإما أن يكون أقل من يوم وليلة، وإما أن يكون أكثر من يوم وليلة. إن كان أقل من يوم وليلة هو مسافر أو لا؟ مسافر، لكن سفر قصير. المسافر سفرا قصيرا، المسافر سفرا قصيرا يمسح ما دام مسافرا، يمسح ما دام سفر. سفره قد إيه؟ ما قدره؟ أقل. إذن سيمسح أقل من يوم وليلة، صح؟ نقول لكن لا أقل من يوم وليلة، أقل مدة المسح يوم وليلة. إذن ستمسح يوم وليلة، ستمسح مسح المقيم. انتظر يا محمد، بلاش أسرع دلوقت. فهمنا هذا الأول؟ إذا كان سفرك أقل من يوم وليلة، الشيخ يقول ستمسح على قدر سفرك. إذا كنت مسافرا امسح ما دمت مسافرا، امسح ما دمت مسافرا. فإن كان سفرك أقل من يوم وليلة ستمسح أقل من يوم وليلة، لأن سفرك قصير، أقل من يوم وليلة. طب أنت الآن سافرت يوم، سافرت يوم، هل ستمسح يوم فقط؟ لا، ستمسح يوم وليلة، لأنه لا أقل من مسح يوم وليلة. فهمت هذا؟ طب كان سفرك أكثر من يوم وليلة لكنه أقل من ثلاثة أيام، جيد، ستمسح ما دمت مسافرا، ستمسح ما دمت فسافرت يومين ثم أقمت، ستمسح يومين فقط. كيف نأخذ هذا؟ نأخذه من قول المصنف فيما بعد: وإذا مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم، يعني لم يستوف مدة السفر. الآن صاحبنا مسح في السفر يوم والثاني ثم أقام، ماذا قال الشيخ؟ لا يستوفي الثلاثة أيام، يقتصر على إيه؟ على اليومين فقط. إذن لما كان سفره يوم وليلة فأكثر لكن أقل من ثلاثة أيام، قلنا له امسح ما دمت مسافرا، فإذا أقمت انقطع مسحك. كيف أخذنا هذا؟ من قوله: فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر. فهمنا؟ لذلك قال: فإن كان دونها، كان أقل دونها يعني دون الثلاثة الأيام، صادق بكم صورة؟ بصورتين. الآن أقل من ثلاثة أيام صادق به صورة، الصورة الأولى أقل من يوم وليلة، قال مسح في القصير اللي هو أقل من إيه؟ مدة المقيم، لأنه هذا الأقل المدة المتاحة للمسح، وتقرر أنك سفرك أصلا أقل من يوم وليلة، واضح؟ وفيما فوقه، وفيما فوق القصير لكنه أقل من ثلاثة أيام، قال يمسح إلى أن يقيم، يمسح إلى أن يقيم، كما سيأتي في قوله: أو عكس. فإن مسح سفرا حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر، يعني يظل ماسحا ما دام مسافرا، فإن أقام خلاص انقطع مسحه. تحصل يا مشايخ الحاصل من هذا الكلام أنه عندنا كم صورة؟ ثلاثة. الصور كلها أربع صور. الصور كلها، صور المسألة كلها بأطرافها، إما أن يكون مقيما فهذا بالاتفاق يمسحه يوم وليلة، وإما أن يكون مسافرا، وإما أن يكون مسافرا. ما معنى مسافر؟ يعني متلبس بالسفر بالفعل. فإن كان متلبسا بالسفر فإما أن يكون سفره ثلاثة أيام فأكثر، تمام؟ فالشيخ لما قال: والمسافر ثلاثة بلياليها، هذا يستدعي أن يكون سفره ثلاثة أيام. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا لما قلنا إما أن يكون مقيما أو مسافرا، إن كان مقيما يمسح يوم وليلة، طب إن كان مسافرا يمسح ما دام مسافرا، يمسح ما دام مسافرا. والمسافر له كم حال؟ ثلاثة، مع الحالة الأولى تبقى أربعة، حالة المقيم يعني، يبقى الأحوال أربعة: مقيم، مسافر سفره ثلاثة أيام فأكثر، مسافر سفره أقل من يوم وليلة، مسافر سفره يوم وليلة فأقل من ثلاثة أيام، نقول المقيم يمسح مسح مقيم، انتهينا. واضح؟ المسافر يمسح ما دام مسافرا، ما دمت متلبسا بالسفر امسح، ما دمت متلبسا بالسفر فامسح. فحينئذ إذا كان سفرك ثلاثة أيام امسح ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام. المصنف قال ثلاثة أيام فقط، يعني إن كان سفرك أكثر من ثلاثة لا تزل على ثلاثة، انزع الخف ثم اغسل رجليك ثم امسح مسحا جديدا. جيد. طب كان سفرك أقل من يوم وليلة امسح ما دمت مسافرا. أنت انقطع سفرك بعد 20 ساعة، نهاية السفر بعد 20 ساعة، تظل تمسح 20 ساعة، بقي 4 ساعات من اليوم، نقول خذها، لأنه لا أقل عندنا من 24 ساعة، لا أقل من مسح يوم وليلة، فخذ هذا اليوم والليلة لا مشكلة عندنا. طب سفرك يوم وليلة فأكثر لكن أقل من، امسح ما دمت مسافرا، أقمت بعد يومين خلاص انزع الخف، لا تمسح أكثر من هذا. كيف أخذنا هذا؟ من قوله فيما بعد، إن مسح حضرا ثم سافر أو عكس. ما معنى عكس؟ يعني مسح سفرا ثم أقام، لم يستوف مدة السفر، يعني ثلاثة أيام. أليس هذا تناقض مع المدة استباحة بالتلبس، وهو تلبس بالمسح وهو مسافر؟ مسح حضرا ثم سافر، مسح إيه؟ مسح مقيم، مسح في السفر ثم أقام. لا يستوفي، ما هو مقيم، كيف يستوفي رخصة تباح بالسفر وهو مقيم؟ مقيم بالفعل، انقطع سفره ليس بمسافر، فيمسح فخلاص لا يزيد على ما مسح وما فات مجزء. إذن هل يرد الاعتراض على المصنف؟ لا يرد. ليه؟ مسافر، لأنه ما دام مسافرا يمسح سيمسح. فحين تقول الشيخ يقول ثلاثة أيام، هو ممكن يمسح يوم وليلة ويمسح يومين ويمسح يومين وليلتين، نقول لا، الشيخ قال يمسح ثلاثة بلياليها ما دام مسافرا، وقونه مسافرا يعني متلبسا بالسفر بالفعل، يعني متلبسا بالسفر، فلا يتصور عقلا أن يكون متلبسا بالسفر وهو مقيم. واضح؟ لذلك لا يرد الاعتراض على الايه، على المصنف. الشارح ده عجيب. طيب استنى بس نخلص تقرير العبارة، لسه ما شرحناهاش كويس. قال ثم مسح المسافر ثلاثة، مسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها يستدعي عقلا أن يكون سفره قدرها، قدر ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن مسافر يعني متلبس بالسفر بالفعل. واضح؟ ولو ذهابا وإيابا، يعني ولو كان مجموع الأيام تتحصل من سفر الذهاب والإياب معا، كيف يعني؟ هذا محل إشكال كبير عند الشراح، هذه العبارة سيأتينا في باب قصر الصلاة. أني الآن سافرت إلى قايلند مثلا، سافر قصر ده ولا لا؟ ما هو مش جنبنا. طيب وأنا في تايلاند سافرت وصلت ثم نويت الإقامة، انقطع السفر أو لا؟ قطع السفر. جيد. طيب لا يا سيدي، أنا لن أقيم، سأقضي حاجتي ثم أرجع، مجرد نية الرجوع إلى الوطن انقطع السفر. فهمنا؟ السفر ينقطع بالإقامة وبنية الرجوع، نية وبنية الرجوع إلى الوطن حيث كنت ماكثا مستقلا كما سيأتينا، أو احنا قلناها في الياقوت النفيس بتفصيل منافيس. تمام. يبقى كيف الشيخ يقول ولو ذهابا وإيابا مع أن الإيابة يقطع السفر؟ نقول لا، هو يعني يشترط أن يكون راجعا إلى وطنه، سيخرج من تايلاند إلى اندونيسيا مثلا. فهمنا؟ يبقى لا تتعين الصورة القاطعة للسفر، لا تتعين الصورة حتى ترد على الشارح. فقول الشيخ ولو ذهابا وإيابا، يعني ولو ذهابا إلى محل تقصر فيه الصلاة، وإيابا إلى محل غير وطنه، ورجوعا إلى محل غير وطنه، لا مشكلة في هذا. وحينئذ لا يرد الاعتراض أن قصد الرجوع إلى الوطن يقطع السفر، وحينئذ يكون مقيما. فهمنا يا شيخ؟ فلا اعتراض على الشيخ رضي الله عنه. هو راجع من تايلاند، راجع على نفس الوطن، بمجرد وهو في مكانه لما قصد الرجوع صار مقيما انقطع سفره، فإذا ابتدأ السير فسفر جديد. ابتدأ السفر إلى بلدي فسفر جديد. سفر جديد. فهمنا؟ يا سيدنا. إحنا كلنا سفر وسفر وسفر. هل تعبت؟ يعني هل الشراح والحواشين يقدرون هذا السفر على المشي على القدمين يسافر على يأتينا في باب صلاة المسافر. يأتينا في ذاب صلاة المسافر. أول السفر الطويل مقدر بأربعين ميلا هاشمية، أربعين ميل هاشمية، واختلف في تقدير هذه الأميال، والذي ترجح عندي أنها 89 89 كيلومتر، تابع للشيخ أحمد بك الحسيني رضي الله عنه. لا لا يقيد بمشان القدمين ولا بال بالطائرة ولا بال لا لا يقيد. نعم، لكن استبحنا ثلاثة أيام لماذا؟ لكونه مسافرا، لأن المسافر مستوفز يريد أن يتحرك باستمرار، لن نجبره بقى أن يخلع كل يوم وليلة، فهذا ثلاثة أيام له رخصة له. هو في حكم المقيم، واضح كده يا شيخ؟ طيب، قال فإن كان دونها، يعني دون الثلاثة أيام مسح في القصير مدة المقيم، يعني ما دام مسافرا ثم يكمل مدة المقيم، وفيما فوقه، يعني فيما فوق السفر القصير، فيما فوقه، يعني فيما فوق الايه، يعني في فوق القصير ودون ثلاثة أيام إلى أن يقيم، كما سيأتي في قوله أو عكسا، واضح؟ طيب، الاعتراض الثاني ما هو؟ أن المسافر سفرا طويلا عاصيا بالسفر حكمه كالمقيم، صح؟ وهذا يدخل في كلام المصنف، لأنه يصدق على العاصي بالسفر أنه مسافر سفرا طويلا، مع كونه لا يستبيح إلا وهذا اعتراض لا جواب عليه. لذلك الشارح قرر المسألة من غير إيماء إلى الجواب، لذلك قال والعاصي بسفره يمسح مسح المقيم، ينكت على المصنف بهذا، هذا لا جواب عن المصنف، لذلك قرر المسألة كما هي ومضى على إيه؟ على رسله. طيب، فهمنا يا شيخ رضي الله عن الشرح. الساعة كام الآن؟ طيب، نقف ولا نقرأ المسألة دي؟ نقرأ المسألة دي عشان نقف على المكتب. ها؟ مش الشيخ قال وللمسافر ثلاثة بلياليها؟ قوله المسافر يدخل في ايه؟ المسافر سفر قصير وسفر طويل مباح وسفر طويل محرم، مع كون القصير والسفر الطويل المحرم يمسحان فيه ما ايه؟ مدة المقيم، فهذا يرد على المصنف. هو مش ممكن يكون السفر باعتبار الشرعي؟ يعني احنا في اطلاق، والمراد لا يدفع الإيراد هنا، واضح؟ معلش، وإحنا قلنا أن المسافر إذا كان أقل من يوم وليلة يمسح ما دام مسافرا، ثم إذا أقام أتم مدة الإقامة. ليه؟ لأنه أصلا أقل مدة يستبيح بها المسح يوم وليلة، فذاك سيتم مدة الإقامة. وإذا كان أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام يعني يمسح ما دام مسافرا يومين ونصف ما دام مسافرا. وإن بارت الشارح هنا فإن كان دونها أي دون ثلاثة دون الثلاثة مسح في القصير مدة المقيم، مدة يوم وليلة فقط، ليس يومين. احنا كنا يومين هنا. شو ماذا قال بعد ذلك؟ وفيما فوقه فوق ايش؟ فوق القصير ها إلى أن يقيم. فهمت؟ وفيما فوق القصير إلى أن يقيم، هذا ما قرر له. اتضح؟ طيب، آخر مسألة بقى اليوم ولا ما أعرف هنا؟ هي مسألة صعبة شوية في التصور، لكن نسهلها بإذن الله. الشيخ يقول وصاحب الضرورة كالمستحاضة يمسح بفرض ونوافل أو نوافل فقط كما سيأتي. صاحب الضرورة اللي هو دائم الحدث، دائم الحدث، دائم الحدث، إذا توضأ هو حدثه ينزل، حدثه الدائم هذا إيه؟ ينزل. ماذا كيف يصلي؟ يتحفظ ويصلي فرضا واحدا ونوافلة، فإذا دخل وقت فرض آخر ماذا يفعل؟ توضأ ثانيا، وإن لم يخرج منه حدث آخر غير حدثه الدائم، صح؟ طيب، صاحبنا هنا بقى دائم الحدث هذا توضأ ولبس الخفة أحدث فتوضأ ثانيا ومسح على الخف، هل يستبيح بالمسح على الخف شيئا؟ قال نعم، يستبيح به فرضا ونوافلا إن لم يكن صلى بطهره الأول فرضا، ويستبيح بالوضوء الثاني الذي مسح فيه على الخف نوافل فقط إن صلى بطهره الأول فرضا. فهمنا؟ ثاني نقولنا دائم الحدث يتوضأ ويصلي فرضا واحدا وما شاء من النوافل، جيد؟ طيب، كذلك لو دائم الحدث هذا لبس الخف توضأ ولبس الخف ثم أحدث قبل أن يصلي، أحدث قبل فتوضأ ومسح الخفين، ماذا يفعل؟ قالوا يصلي فرضا ونوافل. طب ماذا لو كان توضأ فصلى فرضا ثم لبس الخف ثم أحدث فتوضأ ومسح على الخف؟ قالوا يستبيح نوافل فقط، لأنه صلى بوضوئه الأول إيه؟ والمسح هذا الخف لبس على وضوء استوفي به الفرض، فلا إيه؟ فلا يستوفي به أكثر من فرض آخر، لأن المسح على الخف مرتب على الطهارة الأولى، مرتب على الطهارة الإيه؟ الأولى. لذلك إذا بطلت الطهارة الأولى وجب النزع، وجب الايه؟ لذلك اذا دخل وقت فرض اخر، اذا دخل وقت فرض وجب عليه نزع الخف. لماذا؟ الم نكن قد بنينا المسح على الخف على الطهاره الاولى، والطهاره الاولى بطلت بدخول وقت الفرض الثاني، فلا بد من ان ينزع الخف وان يبني طهاره جديده ثم يلبس الخف عليها ان شاء. فهمنا؟ فالشيخ يقول وصاحب الضرورة يعني دائم الحدث، ما مثاله؟ قال المستحاضة أو من به سلس بول. لا فائدة لصاحب الضرورة إلا بأن لا تسليها، إلا يسليها ليه؟ صاحب الضرورة لا فائدة، لا يحصل له على الرخصة، يحصل له على الرخصة، كيف لا يحصل؟ الآن لما توضأ ولبس الخف ثانيا وأحدث ومسح الخف، ألم يترخص الآن بكونه يستبيح النوافل؟ الآن صاحب الضرورة توضأ وصلى، صلى ما شاء ثم أحدث حدثا غير حدثه الدائم، كيف يصلي؟ يريد أن يصلي سنن النوافل، ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءا كاملا، هو ليس لابسا الخف الآن، صح؟ طب لو كان لابسا للخف مسح على الخف، إذن استباح بمسح الخف صلاة النوافل أو لا؟ إذن استفاد ولا لم يستفد؟ استفاد أنه استباح نوافل، تمام؟ طب توضأ ولبس الخف ثم أحدث قبل أن يصلي فتوضأ ثانيا ومسح الخف، يجوز له أن يستباح الفرض أو لا؟ واستفاد أنه لم يغسل رجليه بل مسح على الخفين، يبقى استفاد ولا لم يستفد؟ بين الفرضين ممكن يتوضأ 20 مرة ويصلي ما شاء من النوافل، لا مشكلة، يبقى استفاد ولا لم يستفد؟ استفاد، لكن إفادة مقيدة لأن طهره ضعيف، طهره ضعيف، فهمنا؟ طيب لا بد من النزع. طيب قال رضي الله عنه وصاحب الضرورة كالمستحاضة يمسح لفرض ونوافل، متى؟ إذا لم يكن قد صلى بطهره الأول فرضا، إذا لم يكن قد صلى بطهره الأول الذي لبس بعده الخف فرضا، ونوافل، ويستبيح إيه؟ ويمسح لنوافل فقط إن كان قد صلى بطهره الذي غسل فيه رجله فرضا أو فرضا ونوافل، يستبيح ما شاء من النوافل. قال كما سيأتي، سيأتينا إن شاء الله تفصيله تاما عند قوله وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، طهر، وقوله طهر يشمل الوضوء سواء بقى وضوء رفاهية أو وضوء إيه؟ ضرورة. ضرورة، تذكرون الفرق؟ ويشمل الغسل ويشمل التيمم، ويشمل التيمم المركب مع الوضوء أو مع الغسل. طهر ده ولا مش طهر؟ وسيأتي تفصيله مفصل إن شاء الله على أحسن وجه، لكن يوم الخميس لا درس. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدنيا يا سيدي الله. أيوة يا محمد.